وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. نعم، واعلم أن الزنا كما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك اللواط أنواع، زنا الفرج ولواط الفرج، وفيه أيضا زنا العين ولواط العين، وفيه أيضا زنا الأذن ولواط الأذن، وزنا اليد ولواط اليد، وزنا الرجل ولواط الرجل. يعني لا تظن أن اللواط خاص بالفعل للفرج، بل حتى العين لو أن أحدا تلذذ بالنظر إلى أمرد قلنا هذا الرجل تلوط به، لكن تلوط به فعلا ولا نظرا؟ نظرا. ولذلك يجب الحذر من هذا الأمر، حتى إن النووي وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا يجوز النظر مطلقا إلى الأمرد الحسن إلحاقا له بالمرأة، ولكن الصواب أنه يجوز إلا مع التلذذ بذلك، فهذا حرام، فهذا حرام. نعم، في دليل يخاطبون الفرع الشيخ الأنصار، في دليل وين؟ يعني مثل احنا ما بدينا بالأدلة على هذا الاستنباطات، لكن ما يخالف. نعم، من دخل يعني في القصر يعني في القصر كيف؟ يعني من يعني تلو طيب لا، من أكره على فعل الفاحشة فلا شيء عليه، من أكره على فعل الفاحشة فلا شيء عليه، لا في هذا ولا في غيره، لأنه من شروط إقامة الحد أن يكون غير مكره، حتى المرأة لو أكرهت على الزنا ما يقام الحد عليها. نعم، وهذا هو الذي أوجب لبعض أهل العلم أن المرأة إذا حملت لا تحد، قال لأنه يحتمل أن تكون مكره، وهذا الاحتمال يدرأ الحد، ولكن الصحيح أن المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد يقام عليها الحد، لأن خطبة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقوله إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف أمام الناس ولا أحد أنكر عليه فهي يقام عليها الحد، لكن إن ادعت شبهة، يعني توخذ الآن ويقال الله أقيم الحد عليه، لكن إن ادعت شبهة ممكنة ارتفع عنها الحد، لأن الأمر محتمل، وكثير من النساء يغلب على هذا على نفسه ويفعل به الفاحشة. نعم، قوله عليه السلام فاحشة اللواط هل مشتقة من كلمة لواطية؟ نعم نعم، يعني كونه قال لوطي أو لواط نسبة إلى قوم لوط، إلى قوم لوط، لكن فيه إشكال هنا، إن النسبة صارت إلى المضاف إليه، النسبة صارت إلى المضاف إليه وهو نبيه. نعم، فيقال والله أعلم إن السبب في ذلك إن هذه الفاحشة اختصت بها هذه الأمة، ولهذا قال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبق عليه، يعني أول من سن هذه الفاحشة والعياذ بالله هم قوم لوط، وعلى هذا فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة. من نشأ اللغة العربية يعني أول من نشأ اللغة العربية؟ يقولون لغة آدم أول ما نشأت من العرب العاربة حينما جاءوا إلى مكة قحطانيين واتصلوا بإسماعيل ونشأ بينهم صار عربيا، ولهذا بنو إسماعيل هم العرب المستعربة، هم العرب المستعربة، وطبعا هي اللغة العربية مثل غيرها يدخل عليها تطورات وتحسينات، مثل ما أن بعد الفتوح دخل عليها تغييرات وأخلفتها، كذلك فيما سبق دخل عليها تطورات وتحسينات حتى وصلت إلى الكمال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ، نعم، بالآية السابقة آية 38 قوم نفسنا وقوة فوائد يعني خاص نوع الوضع المرض الفوائد. نعم الفوائد يعني ما ذكرنا فوائد الآيات ها إلا بكثرة وقوم نوح لما كذب الرسل أخرفناهم وجعلناهم للناس آية وآتتنا للظالمين عذابا أليما. قول للظالمين هذا إظهار في موضع الإضمار ما قال أعتدنا لهم ها؟ وذكرنا أن فيه فوائد كأن العبودية ظنه عارفة ها؟ ما كتبته ولا في راسك الذي ينبغي لطالب العلم أن يكتب إما في ورقته أو في راسه. نعم سؤال أم جدل ها فائدة الإظهار في مقام الإضمار. طيب إرادة العموم إيه انطباق الوصف على هؤلاء يعني تسجيل هذا الوصف أو ما دل عليه على هؤلاء. طيب سخيف سمان ها إظهار العلة إظهار العلة زين تنبيه المخاطر زين هذه فوائده. فمثلا في الأول قلنا إرادة العموم لأنه إذا قال وأعتدنا لهم عذابا أليما صار العذاب الأليم لهم فقط لكن للظالمين لهم ولغيرهم هذه واحد. والثاني تسجيل هذا الوصف عليهم لأنه وصفهم بأنهم ظالمون. والثالث إظهار الحكمة من هذه العقوبة وهي أنهم كانوا ظالمين. والرابع تنبيه المخاطب لكن ترى المراد بالمخاطب اللي يكون قلبه في حياة واللي يمر القرآن تدا فما ينتبه إظهار في موضع إضمار التفات تنبيه كل واحد عنده لكن الكلام الذي يقرأ بتدبر لا بد أن ينتبه كيف تغير السياق كيف صار عدل عن الضمير إلى الظاهر. نعم ترى كتابي ما جاء. نعم ما نقول انه ما ينبغي ان يقدم على سنه وان نقول ما ورد في الحديث عمل قوم هذا طيب الحقيقه هذا طيب لكن انا اشوف العلماء الكبار يقولون هذا ابن قيم وشيخ الاسلام ومن قبلهم ومن بعدهم الا كان هو اسمه القرية لوط السلام أو لا أبدا ما إلا قوم لوط قول تعالى سليمان علمنا منطقة الطير سليمان منطقة الطير هل يعني ثم قال بعد الآيات وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ذكر بعض المفسرين حيوانات ثلاث حمص وإلى الآن هي تنطق ولهذا قال علي ومن هم أصحاب الرسل من هم أصحاب الرسل نعم وما هو الصحيح في هذه المسألة أنهم ليسوا أين؟ لكن ماذا نقول يعني إذا قلنا ليسوا قوم شعيب هل هم غيرهم؟ لكن ماذا نقول؟ هل يعني نمسك عن التعيين ونقول إن هؤلاء ما عينهم الله فلسنا بحاجة إلى التعيين؟ لا لا يعني لو قال النقائل هل هم معروفون لديكم؟ أو لا نعم لما رسول المسلمين فوائد عندما كانت نجاة فوائد إيه؟ ثم رسول الله إنما الآن معروفون للا لا يسوع له أصحاب البيت. أصحاب رث هذا ما معلومة من أخرى، لكن هل مثل معينين قال منهم وأين مكانهم وكذا؟ يعني نعرف قبيلتهم، نعرف مكانهم، نعرف رسولهم. لا، لأن الله ما عينهم، فالأولى السكوت. نعم. قول أصحاب الرث هذه الإضافة عن محمد، شو مراده؟ يعني أصحاب الرث. أصحاب البيت. أصحاب البيت. هي أقول مش المقصود بالإضافة. قيل بأن البئر انهار عليهم. أو بهم. انهار يعني بهم. وقيل أنهم كانوا يقتلون حوله. وخسف الله بهم وبذئر. طيب هذا هذه من باب الإضافة للعقوبة. طيب أما بالنسبة لنسبتهم إليها فهي لن يقصرون حولها. والمعنى الثاني حب الرث إضافة إلى فعلهم وأنهم رثوا نبيهم، يعني دفنوه فيها، يعني دفنوا نبيهم. نقول أن الإضافة هنا إما لكذا وإما لكذا، لأن العلماء اختلفوا فيها أيضا. منهم من قال هم أصحاب الرث لأنهم كانوا حول هذه البئر فخسف الله بهم وببئرهم، وقيل إنهم أصحاب الرث لأنهم رثوا نبيهم يعني دفنوه. طيب، وذهب ابن جرير إلى أن المراد بهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في البروج. طيب، قوله وقرونا بين ذلك، ما المراد بالقرن يا علي؟ يطلق على الزمن، وهو قيل يطلق على الزمن، ويطلق على الدهر والزمن معناه واحد، ويطلق على الخلاف. لا، على الزمن عاد على الخلاف في تقدير هذا الزمن. ها؟ على الجيل، يطلع على الجيل يعني على الأمة التي تكون يعني في عصر واحد وعلى مستوى واحد. أيهما أنسب بالنسبة للآية الكريمة؟ إبراهيم ما حضر. نعم، على الجيل، لأن مراد إهلاكهم، والإهلاك يكون للأمة لا للزمن. طيب، ما معنى قول الله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال؟ محمد البراس حرم وكلنا ضربنا له الأمثال. مفروض نسأل اللي يدون أكثر من كذا. نعم علي، لا معنى وكل ضرب له الأمثال مو بعرب. انذرنا يعني. انذرنا كلا، لكن وش معنى ضرب له الأمثال؟ سمع ضربنا له الأمثال المكذبين. حسن، سمع. طيب، الأمثال معناه ذكر من يماثلون في حالهم، يعني بمعنى أننا بينا أنذرناهم بذكر إيش ما جرى للأمم السابقين الذين هم مثلهم في التكذيب فهلكوا. ما المراد بالقرية التي أمطرت مطر السوء؟ نعم، قال ما المراد بالقرية التي أمطرت مطر السوء؟ نعم، قال قوم لوط. ما نوع هذا المطر الذي سماه الله مطر السوء؟